الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء المتجدد في شرح هذا الكتاب المبارك، شرح كتاب صحيح البخاري، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة في ظل عرش ربنا، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وقفنا على الحديث 33، ولا نزال في كتاب الإيمان، والمصنف رحمه الله تعالى يذكر فيه أسباب زيادة الإيمان، وأن الإيمان يشتمل على القول والعمل والاعتقاد، ويذكر أيضا بعض أسباب زواله وبعض أسباب القدح فيه. فتكلمنا في الدرس الماضي عن حديث ثلاث من كنا فيه، أو لما ذكر عليه الصلاة والسلام آية المنافق قال آية المنافق ثلاث إلى آخر الحديث. اليوم معنا الحديث 33 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المصنف رحمه الله تعالى بعدما تكلم في الحديث الأخير الذي قبل هذا عن قبح النفاق وعن علامات المنافقين، وأن النفاق قد يكون اعتقادا في القلب وقد يكون عملا، فإنه قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب فهذا نفاق بالقول، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فكذلك النفاق، كما أن النفاق يكون عملا ويكون قولا، كذلك الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بغيرها. ولذلك ذكر هنا كيف نستطيع الإنسان أن يزيد إيمانه، وذكرنا سابقا قول الله جل وعلا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، قال: إنهم يزدادون الإيمان بالعمل الصالح الذي يؤدونه في عباداتهم. ليلة القدر هي الليلة العظيمة التي أنزل الله تعالى فيها القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فأنزل الله جل وعلا القرآن جملة واحدة في ليلة القدر، ثم جعل الله إلى السماء الدنيا، ثم جعل الله تعالى ينزله حسب الحوادث. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل عليه القرآن كلما وقعت حادثة، يعني مثلا لما وقعت حادثة الإفك أنزل الله تعالى الآيات الخاصة بها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات. لما وقع ما وقع من معركة بدر، لما التقى الجمعان ذكر الله تعالى الآيات في ذلك: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، ذكر الله تعالى أيضا هذه الآيات بعد المعركة. فدل هذا أن الله جل وعلا يعلم ماذا سوف يقع أصلا في عهد نبيه صلى الله عليه وسلم، فتكلم الله جل وعلا به وجعل ينزله ربنا سبحانه وتعالى على الحوادث. إذن في ليلة القدر أنزل الله تعالى القرآن كله إلى السماء الدنيا، ثم جعل ربنا جل وعلا ينزله على نبينا صلى الله عليه وسلم مفصلا منجما، كما قال الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه. فرقناه، جعلنا آيات تنزل اليوم وآيات تنزل غدا، فرقناه، ما أنزلناه جملة واحدة. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا لتقرأه على الناس على مهل وعلى روية وعلى فهم، ونزلناه تنزيلا. فأنزل الله تعالى القرآن كما ذكرنا في ليلة القدر. ليس معنى قوله جل وعلا إن أنزلناه في ليلة القدر كما يظن البعض أن أول آيات نزلت من القرآن هي في ليلة القدر، لا، وإنما معنى ذلك أن الله جل وعلا أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر، ثم جعل ربنا جل وعلا ينزل منه ما يشاء إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ليلة القدر ليلة مباركة، قال الله تعالى فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العبادة فيها خير من عبادة 83 سنة. وذكر بعض أهل العلم أن الله جل وعلا لما جعل الأمم السابقة جعل أعمارهم أطول من أعمارنا، فنوح عليه السلام لبث 1000 سنة إلا 50 عاما، وكذلك كان غيرهم من الأنبياء يلبثون مددا طويلة، فلما كانت المدد التي يعيشونها أطول من مدد أمتنا، وقصر الله تعالى عمر أمتنا، فصار عمر أعمار الأمة في الغالب بين 60 و70، جعل الله تعالى لنا من العبادات ما نستطيع به أن ندرك تلك الأمم. يعني تلك الأمم يتعبد 1000 سنة، نحن نتعبد ليلة واحدة، فتكون خير مما تعبد به. ليلة القدر خير من 1000 شهر. فجعل الله تعالى هذه الليلة لأجل أن ندرك ما كان يعمله الأولون. القيام في رمضان أمر حسن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بأصحابه، فهو صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه 3 أو 4 ليالي، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم مدح قيام الليل، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وغير ذلك من النصوص. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم قام يصلي في بيته، وكان بيته صلى الله عليه وسلم ملاصقا للمسجد، ولذلك كان إذا وقع في المسجد شيء سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في داخل بيته. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف، وكذلك بيته كان بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف. تعرف السابق ما عندهم يعني مكيفات أو طريقة لتبريد المكان، إلا أن يجعل المكان مفتوحا بحيث أنه يعني ما يحصل فيه ضيق في الهواء أو رائحة الطعام أو نحو ذلك. فكان إذا كانوا مثلا في فجر أو مغرب أو عشاء صلوا في المكان المفتوح الذي ليس مسقوفا، وإذا كان في غيرها صلوا في الظل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته لو تكلم أحد في المسجد بصوت عال لسمعه وهو في بيته، وذلك أن المسجد كان يحيط به بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه من كل الجهات. ما كان عندهم مثلا أن المسجد يكون شوارعه يمين ويسار والمسجد يقع مثلا في المكان الفلاني، لا، كان المسجد يأتي واحد مثلا إلى جدار المسجد ويبني 3 جدران وخلاص يكون بيت هذا بيته، فيجعل له بابا إلى الخارج إلى الطريق، ويجعل له بابا إلى المسجد مباشرة. فكانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة للمسجد، اللي بينه وبين المسجد جدار، لو هدم لم فتح البيت على المسجد. ولذلك دخل صلى الله عليه وسلم يوما المسجد فرأى أن الأبواب التي فتحت إلى داخل المسجد كثرت، يأتي هذا ويبني بيتا صغيرا ملاصقا للمسجد ويجعل الباب يدخل المسجد مباشرة، فرأى هنا باب وهنا باب وهنا باب وهنا 9 أبواب لبيته، صارت جدران المسجد أبواب. ويعني صار الناس أيضا حتى في صلاتهم يضيقون بهذه الأبواب، يصفون فإذا واحد فاتح الباب داخل مثلا، أو ربما طفل يفتح الباب. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال سدوا كل خوخة في المسجد، الخوخة هي الفتحة في الجدار، قال سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، وذلك أن أبا بكر أيضا كان له باب إلى المسجد، وأشار بذلك عليه الصلاة والسلام إلى تميز أبي بكر، وأنه يعني يشير به وبأحاديث أخرى أن أبا بكر أولى من غيره رضي الله تعالى عنه بإمامة الأمة وقيادتها وخلافتها، وهذا الذي كان. فكانت بيوته صلى الله عليه وسلم على مثل هذا الحال. لما كان صلى الله عليه وسلم في بيته سمع يوما صوتا في المسجد فأطل من فوق الجدار، وإذا الحبشة يلعبون بحرابهم، فقال لعائشة تريدين أن تنظري، فجاءت ونظرت، دليل أن البيت ملتصق في المسجد. طيب كيف أما النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في التراويح؟ كبر عليه الصلاة والسلام يصلي وهو في بيته، فالصحابة في المسجد سمعوا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وآله وسلم فيه طول، فرأى الصحابة أيضا يعني رأس النبي عليه الصلاة والسلام أو عمامته، أو عرفوا أنه صلى الله عليه وسلم هو الآن يصلي، بينه وبينهم جدار. فأقبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصف منهم بعضهم وصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصار عليه الصلاة والسلام يصلي ويجهر بالقراءة، لأنها صلاة ليل، صلاة الليل يسن الجهر بالقراءة حتى لو كانت نافلة. فصار الصحابة يقولون آمين، عرف أنهم وراءه وسكت ما نهاهم. فلما كان من الغد تسامعوا، كل واحد يقول للثاني أمس والله صلينا وراء النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل وقرأ بنا كذا، فجاءوا في الليلة الثانية وإذا هم أكثر، بدل ما كان صف أو صفان أصبح أكثر. فلما كانت الليلة الثالثة فإذا المسجد قد امتلأ، فلما كانت الليلة الرابعة اجتمعوا وامتلأ المسجد فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، يعني إما أنه صلى في زاوية أخرى من البيت وخفض صوته أو غير ذلك، المهم أنه ما رأوه، انتظروا فلم يروه. فلما سألوه صلى الله عليه وسلم في الفجر قال: أما إني قد علمت مكانكم، أنا دريت أنكم اجتمعتم. وكأنه يقول: أنا أحب هذا الاجتماع، وأنا يعني أفرح بكم لما تجتمعون لهذا العمل الصالح، إني قد علمت باجتماعكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن ربنا جل وعلا عندما يراكم قد اجتمعتم وأحببتم هذه الصلاة أن تفرض عليكم في رمضان، فأحببت أن يخفف الله تعالى عليكم بهذا. فدل هذا على أمور، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنعه من صلاة التراويح بأصحابه إلا أنه كان في وقت التشريع، فخشي أن ينزل جبريل بوجوبها. ولذلك لما كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر ما حكم إلا أقل من سنتين، وفي هاتين السنتين ربما أدرك رمضانين أو ربما أدرك رمضان واحدا. وكان أيضا في عهد أبي بكر كانت فترته مشغولة جدا بحروب أهل الردة زمانا، ثم حروب انتهى من حروب أهل الردة الذين حول المدينة، ثم بدأ يحارب المتنبأ مسيلمة الكذاب، ثم سجاح، ثم فأصلا الناس حتى في وقت رمضان ما كانوا موجودين في المدينة متفرقين. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان ما بين خروج إلى القتال وما بين الرجوع عنه، فلم يكن متيسرا لهم ولا الأمور يعني هادئة بحيث أنهم يجتمعون لصلاة التراويح. فلما كان في عهد عمر حكمهم عمر رضي الله تعالى عنه 10 سنوات، ورأى دخل المسجد يوما فرأى الناس يصلون أوزاعا، يعني هؤلاء مثلا 10 اجتمعوا وراء إمام، وهنا 10 اجتمعوا وراء إمام، وهنا فلما رأى ذلك قال: لو جمعناهم. فجمعهم يصلي بهم أبي بن كعب رضي الله عنه، وجعل معه بعض الصحابة يساعدونه، فصاروا يصلون رمضان. من يقول إن عمر ابتدع صلاة التراويح كما يقوله مثلا بعض يعني الرافضة أو غيرهم، يقولون إنه ابتدع صلاة التراويح وأن هؤلاء أهل السنة يقعون في بدعة في كل رمضان، فيرد عليهم بأمور. أولا، عمر كان يصلي مع الناس صلاة التراويح، وكان كل الصحابة يصلون معه، من الذين يصلون معه علي والحسن والحسين ورضي الله تعالى عنهم وغيرهم حتى من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب افرض ان علي رضي الله عنه كان يصلي مكرها مثلا، او حتى ما تحدث مشاكل، طيب ما هو علي رضي الله تعالى عنه حكم الناس قرابة 6 سنوات، ومر عليه 6 رمضانات، ومع ذلك كانوا يصلون التراويح وهو الخليفة. لو كان علي رضي الله تعالى عنه يعتبرها بدعة لمنعها في عصره، ما هو الخليفة وهو خير الصحابة رضي الله تعالى عنه في عصره، وبالتالي هو أيضا كان يصلي معه. ثم حكم بعد ذلك ابنه الحسن 6 أشهر، وربما مر عليه رمضان خلالها، ربما إن كان قد حكم في الفترة التي فيها رمضان، وأيضا لم يذكر أنه توقف عن الصلاة فيها، وكل من جاء من بعدهم صلوها، ولو كانت بدعة لكان قد منعها من جاء من بعد عمر، سواء قيل إنه كان مكرها فصلى معه أو غير مكره. إضافة إلى أن عمر لما سأل الصحابة وتناقشوا في صلاة التراويح رأوا بأن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من مواصلة الصلاة بهم كل ليلة هو سبب واحد، وهو أنه خشي أن تفرض عليهم، يعني كأنه يقول عليه الصلاة والسلام: لو أني ضمنت أنها لن تفرض عليكم وستبقى سنة لا يؤاخذ من تركها لكنت صليت بكم إلى نهاية الشهر. لكنه صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض عليهم، لأن الوحي لا يزال ينزل بالأحكام. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وأكمل الله تعالى الدين، ويعني لا ينزل الوحي على أحد من بعده عليه الصلاة والسلام، اجتمع عمر رضي الله تعالى عنه بالصحابة وعادوا إلى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سنه لهم في البداية. وهذا أيها الإخوة يعني يقطع من أراد اليوم أن يبتدع، يعني بعض الناس يقول مثلا اليوم ليش لما يدخل 3 أو 4 ليصلوا تحية المسجد ليش ما يصلي 3 مع بعض جماعة، أو مثلا إذا أرادوا يصلوا استخارة 4 5 يريدون يستخيرون ليش ما يصلونها جماعة، أو الضحى تعالوا نصليها جماعة. ثم يقول: ما هو عمر رضي الله عنه كانوا يصلون التراويح متفرقين فجمعهم، تعالوا نجتمع. نقول: لا، الشيء الذي وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله دليل أنه لا يجوز لنا أن نفعله. يعني مثال، النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس في المسجد مثلا ويدخل واحد أو اثنان أو أكثر يصلون تحية المسجد، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لو صليتم جماعة أفضل لكم، ما كان يقول ذلك، وجد السبب في عصره ولم يدعو إليه عليه الصلاة والسلام. كذلك يقومون بعد الصلاة يصلون السنة، سنة المغرب مثلا أو سنة الظهر أو كذا، ما كان عليه الصلاة والسلام يقول اجتمعوا وصلوها جماعة، لكن التراويح تختلف، التراويح رآه مجتمعين وصلى بهم، اليوم الثاني اجتمعوا وصلى بهم، اليوم الثالث اجتمعوا وصلى بهم، ثم لما اجتمعوا في اليوم الرابع بين لهم العذر، ما قال أنا لن أصلي بكم لأنها بدعة، ولا قال لن أصلي بكم لأن صلاة كل واحد في بيته منفردا أو لا، لا، إنما قال لن أصلي بكم خشية أن تفرض عليكم بس. ولذلك لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه وصلى بهم صارت الصلاة بعد ذلك في المسلمين. قوله عليه الصلاة والسلام هنا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا يعني تصديقا بفرضها من الله تعالى وتصديقا بالثواب المترتب عليها، واحتسابا يعني إخلاصا لله تعالى وعدم الرياء فيها، يعني إنما عملها لوجه الله، ما عملها رياء أو سمعة لأحد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا ليلة القدر مرتين، فقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب ما هو العبارة الثانية يدخل فيها العبارة الأولى، لما يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا، طيب ما هو إذا قام رمضان سيقوم ليلة القدر، ما هي ليلة القدر من ضمن رمضان، فلماذا ذكر ليلة القدر؟ هذا موجود في عدد من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، ثم قال وعن شبابه فيما أبلاه. ما هو لما يسأل عن عمره سيسأل عن شبابه أكيد، يعني هل سيسأل عن أول عمره ثم يقفز الشباب ثم يسأل عن آخره ثم يسأل عن شبابه لوحده؟ إنما أراد صلى الله عليه وسلم التأكيد على أهمية الشباب، فقال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه تأكيدا عليه. فهنا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا هذا تأكيد على أفضليتها، ثم قال من قام رمضان يعني كله إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الأحاديث التي فيها تكفير الخطايا كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام مثلا الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب السؤال، هل هذا يعني أن الإنسان إذا قبل منه رمضان مثلا وقبل منه قيامه وصار مخلصا لله تعالى خلاص غفر له ذنبه وابتدأ صفحة جديدة من أعماله؟ الله تعالى فضله واسع وكرمه كبير جل وعلا، وليس هذا غريبا على كرم ربنا سبحانه وتعالى وفضله، فإن الله تعالى يخرج يوم القيامة من النار بالشفاعة كما تقدم معنا من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، وكذلك الأحاديث التي جاءت في سعة رحمة الله تعالى ورحمة وسعت كل شيء كما قال الله جل وعلا. إنما المعاصي التي يفعلها الإنسان تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها أو اجعلها أربعة، منها ديوان كما جاء في الحديث الدواوين يوم القيامة الثلاثة، منها ديوان لا يغفره الله أبدا وهو الشرك، واحد جاء يوم القيامة وهو مشرك وحتى لو قال أنا بنيت مسجدا وأنا لكنه جاء بالشرك، وجود الشرك يحبط عمله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا الخطاب للأنبياء، وقال الله عن الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك لا يغفر أبدا إلا بتركه، يعني لو قال واحد شوف أنا بدخل في الإسلام لكني سأظل أعبد الصنم اللي عندي في البيت، أو قال أنا بدخل في الإسلام لكني عندي قبر أطوف عليه وأذبح له وأسأله الحاجات، أنا الإسلام يريد مني 5 صلوات، يريد مني زكاة وحج وصوم، أنا سأفعل كل هذا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سأفعلها، لكن هالقبر هذا لن أتركه، قل أنت ما أسلمت في الحقيقة. شرط الإسلام أن تترك الكفر وتترك الشرك، تترك عبادة غير الله، هذا الأول، ديوان لا يغفره الله أبدا. وهناك نوع آخر من المعاصي هي الصغائر، مثلا نظر حراما أو تكلم بحرام أو كذا، الصغائر فإنها تدخل تحت المغفرة، وهذه التي لا يكاد يسلم منها إنسان. يعني غالبا الإنسان في خلال يومه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء، ربما قال كلمة نابية أو سب أو يعني اغتاب من غير قصد واستغفر بعدها، والمعاصي التي تنفلت من اللسان، تنفلت من النظر إلى آخره، هذه معاصي، هذه الصغائر، هذه تدخل في الأحاديث التي جاءت بعموم المغفرة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يغفر النظرة الحرام والكلمة الحرام، النوم عن صلاة إلى آخر إذا كان من غير تفريط، هذه الأشياء يعني تدخل تحت المغفرة. وكذلك من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي طعمني هذا ورزقني من غير حلم ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، كل هذه تدخل في المغفرة. النوع الثالث هي المعاصي التي فيها حقوق للعباد. جئت أنت وأخذت من فلان مالا ولم ترده إلي، اشتريت منها البقالة شيئا وقلت خلاص أنا حاسبكم العصر ولا المغرب ولا حاسبت إلي يومك، جئت ومثلا قذفت فلانا بعفوا بفاحشة أو نحو ذلك، ثم يعني انتشر ذلك عنه وساءت سمعته بين الناس، ومع ذلك أنت ساكت ولا بينت الحق، هذا حق له، حق لسمعته يا أخي، هذا ربما أعظم عنده من مما لو أخذت ماله، يقول خذ مالي ولا تتهمني في عرضي أو تتهم ابنتي أو زوجتي أو، هذه حقوق العباد، هذه لا تغفر إلا في أحد حالين، إما بالاعتذار منهم، أحد يأتي للثاني ويقول والله يا أخي أنا أخذت من بقالتك أو من دكانك أو كذا، أخذت هذا وأنا أعيده إليك وأعتذر، وإذا كنت محرجا من إعادته صراحة فيمكن تعيده بطريق آخر، مثلا أنت أخذت منه مثلا 500 ريال فأحرجت أنك تأتي وتقول يا فلان أنا والله أخذت منك هذا، تعرف أنه سيحصل مشكلة، كيف أخذتها ولماذا أخذتها وإلى آخره. ففي مثل هذا الحال ابحث عن أي طريقة تستطيع أن تعيد إليه حقه دون أن يعني تنكأ جرحا قديما، إما توضع في ظرف ولا تودع في حسابه أو بأي، أو مثلا تشتري له جهاز جوال أو كذا يمكن أن يبيعه جديدا، مثلا ومثلا اشتري أنت يطلبك 500 ريال اشتريت له جهاز 550-600 وأعطيته إياه مثلا بحيث أنه يستطيع يبيعه 500 وأخذ حقه، تبحث عن أي وسيلة تستطيع أن تعيد إليه ماله بها، إما وسيلة مباشرة أنا أخذت كذا وأعتذر، خاصة إذا كان يعلم أنك أخذت، إذا كان يعلم أنك أخذت منه المال تعال وأعطيه صراحة حتى يزول ما في قلبه، لا تذهب وتودعها في حسابه ولا يدري من الذي أودع في حسابه، لا تعال وأعطيه صراحة واعتذر إليه. أما إذا كنت تخشى أن يكبر هذا الموضوع ويتهمك ويبدأ يقول أنت حرامي، أنت اللي سرقت كذا، ويبدأ ربما يعني يقذفك بهذا في مجالس كثيرة، فهنا أعطيه المال من غير أن يشعر هو يعني أنه رد لمعروف أو رد لمال كنت قد أخذته منه سابقا، هذا في حقوق العباد. كذلك في حقوق العباد مثلا الغيبة، قالوا هذا حق له أنك تنقصته وأهنته وأنزلت قدره في أعين الناس، تعال وأثني عليه في المجلس الذي تنقصته فيه واستغفر له، هنا خلاص تعتبر أعدت إليه حقه، فإذا كان قد بلغه أنك اغتبته فهنا اعتذر منه، قل والله يا فلان ما عليش أنا أمس أخذتنا السوالف والضحك وكذا وقلت كلام عليك واعتذر، تعرف هذا إذا كنت تعلم أنه بلغه، أما إذا لم يبلغه فلا تذهب إليه. هذا تنبيه مهم يا جماعة، ترى بعض الناس أحيانا يغتاب أحدا، مثلا تغتابه مثلا بينك وبين زوجتك، اغتبت ابن عمك ثم قلت استغفر الله والله أنا تكلمت عليه بكلام سيء وكذا، لا تذهب إليه وتقول له ترى أنا أمس أنا وزوجتي أو أنا وأولادي اغتبتك وقلت عن كذا وكذا وأنا آسف، لا أنت متأكد أن الكلام في الغالب لن يصل إليه، لن تنقله زوجتك إليه وتقول فلان اغتابك، ولكن أثني عليه عندها أثني عليه عندك، والله تنقص، لا والله الرجل جزاه الله خير رجل فاضل ورجل كذا، أثني عليه حتى النقص الذي حصل ترفعه مرة أخرى. فإذا كان بلغه أنك اغتبته اذهب إليه واعتذر، أما إذا كان لم يبلغه فلا تذهب إليه وتقول تراي اغتبتك وأنا آسف من غيبتي، لا، هذا سيفسد قلبه عليك. هذا أيضا مهم في حقوق العباد. من حقوق العباد أيضا أو النوع الرابع من المعاصي هو الكبائر. قالوا وهذه لا تغفر بالأعمال التي ذكرت في الأحاديث، يعني من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب إلى آخر. قالوا إن هذا لا يدخل فيه الكبائر التي فعلها الإنسان، بل الكبائر لا بد لها من توبة خاصة لكل واحد منها. ودليل ذلك قول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إذا اجتنبتم الكبائر نكفر عنكم سيئاتكم برمضان إلى رمضان، بالجمعة إلى جمعة، إلى غير ذلك. ولذلك الكبائر عليه أن يتوب منها، يرفع يديه إلى الله يتركها، يا ربي أنا كنت قد فعلت كذا وكذا وسامحني يا ربي، اعف عني يا ربي، أعزم على عدم العودة إليها، غرني حلمك وساقني الجهل إليها، ويعني يستغفر الله تعالى من الكبيرة لذاتها. لا يقول والله خلاص يأتي رمضان ويمحو الله تعالى بها ذلك، لا، الآية تقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، بمعنى أن هذه السيئات الكبار لا يكفرها إلا التوبة الخاصة منها. قوله عليه الصلاة والسلام هنا من قام رمضان إيمانا واحتسابا، هل هو خاص بمثلا قراءة سور معينة أو الإطالة في الصلاة؟ يعني مثلا هل هناك فرق بين من يصلي خلف إمام يقرأ جزئين أو ثلاثة أو أكثر، وبين من يصلي وراء إمام مثلا يقرأ نصف جزء أو أقل من ذلك، ربما يقرأ ربع جزء؟ بعض الأئمة يعني صلاته لا تستغرق 11 ركعة ولا ربما ربع ساعة. طيب هل يتساوى هذا وهذا كلاهما؟ فضل الله تعالى واسع، لكن أجرك على قدر نصبك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الذي سيصلي مع من يطيل الصلاة سيستمع إلى قرآن أكثر، ستكون السجود أطول في الغالب، سيكون قيامه أطول، سيكون التعب عليه أكثر، هذا كله محسوب عند رب العالمين بأجر أعظم ممن يعني ممن كان أقل، لكن كلاهما يصدق عليه من قام رمضان إيمانا واحتسابا. كذلك يقول النووي رحمه الله تعالى، يقول هل قوله هنا من قام رمضان إيمانا واحتسابا يشمل فقط الصلاة، أم لو أنك مثلا يعني صليت ما تيسر ثم مسكت المصحف وقرأت، أو مثلا أخذت تسبح وتهلل وتستغفر وكذا، هل هذا يعتبر قيام أم ليس قياما؟ قالوا إن كل العبادات تعتبر من قيام رمضان، يعني هو لا يشمل فقط الصلاة. لو أن امرأة فرضا ليس عليها صلاة، امرأة حائض أو نفسة مثلا، أو إنسان مريض مثلا أو كذا، قالوا فقضاها في قراءة قرآن وتسبيح وتهليل، قال يرجى له ذلك بإذن الله تعالى. في الحديث أيضا أنه يجوز أن نقول رمضان من غير كلمة شهر رمضان. بعض أهل العلم قال إن رمضان سمته العرب رمضان لأنه كان شديد الرمضاء، فهو صفة ذم، لأن العرب لا تحب شدة الحر، فقالوا شدة الرمضاء اشتق منها اسم رمضان، فنهى بعض أهل العلم أن يقول صمت رمضان ومثلا سأراك في رمضان وإذا جاء رمضان، قالوا لا بد يقول شهر رمضان. والصحيح أن هذا لا يشترط، حتى لو قال صمت رمضان وجئت في رمضان وكذا ما في بأس، لأن الحديث قال من قام رمضان، من صام رمضان، ما قال من صام شهر رمضان. قوله صلى الله عليه وسلم من صام ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أيضا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بين أن الصيام والقيام كلاهما يعتبر من الفضائل في هذا الشهر الكريم. الحديث الرابع والثلاثون حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، يعني منذ أن يخرج يجاهد في سبيل الله الساعات التي تمر عليه طوال مرابطته في الجهاد، طوال مثلا تدريبه في الجهاد، طوال بقائه مع طوال رباطه ربما في الثغور، كمن هو صائم طوال هالأيام وقائم ما توقف أبدا. قال: كمثل الصائم القائم، وانتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي وجهاد في سبيلي وتصديق بكلماتي أن أرجعه سالما إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. هذا الحديث سنقرأه بعد قليل بقية الحديث. هذا الحديث فيه بيان فضل الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح الجهاد فقال عليه الصلاة والسلام: ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يجاهدون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا فضل الجهاد في أحاديث كثيرة جدا. لما أقبل رجل قال: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أجد، ما في عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، مهما قرأت قرآن وصمت وصليت ما في عمل، أن تسألني عن أعلى شيء ما في عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، لا أجد. ثم قال صلى الله عليه وسلم له: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل المسجد فتصلي لا تفتر وتصوم لا تفطر؟ أريدك منذ أن يخرج المجاهد سواء مكث أسبوع أسبوعين شهر شهرين تدخل المسجد على طول، هو يطلع للجهاد وأن تدخل المسجد وتصلي، تصلي لا تفتر ما تتوقف ولا لحظة، وتصوم أيضا إضافة إلى صلاتك تظل صائما لا تفطر، تستطيع أن تفعل ذلك؟ قال الرجل: من يستطيع ذلك يا رسول الله؟ من يستطيع؟ أنا بشر، استطيع أني أواصل صلاة صلاة صلاة إلى 24 ساعة يومين ثلاثة أربعة، من يستطيع ذلك يا رسول الله؟ فدل هذا على فضيلة الجهاد. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، هذا فيه تنبيه إلى أن الإنسان إذا جاهد ينبغي أن يكون مجاهدا لله، ألا يجاهد لأجل عصبية، ألا يجاهد لأجل نصرة قبيلته، لنصرة يعني شيء ما من أمر الدنيا، بل يجاهد ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرجل قال: يا رسول الله الرجل يجاهد عن أحساب قومه، والرجل يجاهد ليذكر، والرجل يجاهد ليرى مكانه، يعني حتى يقولوا والله فلان شجاع شفت كيف فعل فلان، أو ليرى مكانه عشان يقولون شوف كيف يرمي شوف كيف يسرع شوف كيف يفعل ليرى مكانه، أو الرجل يجاهد للغنيمة، أيها في سبيل الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك كل الاختيارات اللي أعطاه واختار له اختيار آخر، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اتركك من يترك يرى مكانه ويذكر، وهذا كله اتركه، ابحث في قلبك من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكان عليه الصلاة والسلام في المعركة، فكان هناك رجل سريع الذهاب والمجيء والقتال، فأعجب الصحابة به وقالوا: يا رسول الله ما أغنى عنا أحد مثل فلان، يعني سريع الذهاب والمجيء والقتال والرمي. فقال عليه الصلاة والسلام لما رآه قال: هو في النار. يقول بعض الصحابة: فوقع ذلك في نفسي، إذا كان هذا في النار وهو بهذه القدرة على القتال والجهاد والنكأ في المشركين، كيف إذن نحن؟ يقول: فأهمني أمره فجعلت أتتبعه. يقول: حتى إذا أصابته جراحة وأشفى على الهلاك جئت إليه قلت: هنيئا لك الشهادة يا فلان، جرح بيموت، هنيئا لك الشهادة في سبيل الله. فقال: أي شهادة؟ إنما قاتلت عن أحساب قومي، أنا ما همني ينتصر الإسلام أو ما ينتصر الإسلام، أنا همني قومي لا ينهزمون، أنا همني قبيلتي أن تكون هي العليا وهي رايتها المرتفعة، ما همني الإسلام ينتصر ولا ينهزم، هذا ما قاتل لتكون كلمة الله العليا. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما كانوا في أحد، لما أنزل الله تعالى قوله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال والله ما صدقت أن أحدا ممكن يكون في قلب إرادة الدنيا ونحن في أحد حتى قرأت هذه الآية. فالإنسان يبحث في قلبه حتى في نيته في قتاله في جهاده لا يكون نيته مدخولة في مثل ذلك. ولذلك قال هنا مثل المجاهد في سبيل الله، ثم تأكيدا قال والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. قد تكونون يا صحابة أنتم ما تعلمون، لكن الله يعلم ما في القلوب. وقد تكونون أنتم لا تغسلونه ولا تكفنونه ولا تصلون عليه لأنه شهيد، والله يعلم أنه ما جاهد، أنه ليس شهيدا، ما جاهد في سبيله. ولذلك قال والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. هذا مثله، مثل من؟ يعني عمله الصالح هذا يشابه من؟ قال كمثل الصائم القائم، مثل ما ذكرنا في الحديث الآخر لما قال الرجل يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، قال ادخل صل صم حتى يرجع المجاهد، قال ما أستطيع. فيقول عليه الصلاة والسلام كأنه لما خرج يجاهد كأنه دخل إلى المسجد واشتغل صلاة متتابعة وصيام متتابعة. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام هنا فضيلة الجهاد وكيف أن الله تعالى عد له أجرا، فقال عليه الصلاة والسلام وانتدب الله لمن خرج في سبيله. لاحظ تكرار كلمة في سبيله، في سبيله، ما قال وانتدب الله لمن خرج مجاهدا، لا في سبيله. ثم قال لا يخرجه إلا إيمانا بي، إلا إيمان بي وجهاد في سبيلي وتصديق بكلماتي. شوف يا جماعة التأكيد الشديد على النية الصالحة في الجهاد. ربما تتغير النية، أحيانا واحد يطلع يريد وجه الله ثم من كثرة مدح الناس له وثنائهم عليه وما شاء الله عليك فلان أنت أقوانا، أنت أشجعنا، أنت أكثرنا إقداما، ما رأينا مثلك، إلى آخره، تفسد عليه نيته ويصبح الآن عمله ليس جهاد، ويصبح أيضا يعني حركته السريعة وإذكاؤه في العدو لم يعد لأجل رفع راية الله، صار لأجل أن يذكروه أكثر ويمدحوه أكثر. هذا عبد الله بن المبارك خرج مرة في سرية لقتال الروم، قالوا فخرج رجل من الروم وأخذ يقول من يبارز، وكانوا يفعلون ذلك يعني في السابق إذا التقى الصفان يخرج واحد من هؤلاء واحد من هؤلاء ويتبارزان ليروا من يعني يغلب في البداية. فخرج هذا الرومي وجعل يقول من يبارز من يبارز، فما خرج إليه أحد. يقول عبد الله المبارك فتلثمت وخرجت إليه فقاتله ابن المبارك فقتله، ثم خرج رومي آخر فقتله ابن المبارك، ثم خرج رومي ثالث فقتله ابن المبارك. فاحتبس الروم، رأوا هالرجل الشجاع القوي واحتبس الروم ما طلع أحد، وجعل المبارك يقول من يبارز اللي فيه خير يطلع بس، فما طلع أحد. فاجتمع الناس على عبد الله بن المبارك يعني معجبون به ويشكرونه، فجعل يصد عنهم بلثمته، ما يريدهم يعرفون من هو، خشي أن يقع في قلبه عجب أو ثناء يفسد عليه نيته. قال فاقترب منه أبو عمر أحد أصحابه ووضع يده على لثامه وكشفه، فغطى وجهه وقال حتى أنت يا أبا عمر ممن يشنع علينا، يعني ممن يفضحنا. فعدها يعني فضيحة وهو عمل صالح. وفعلا الإنسان يتعب ويعمل ثم يكون له ما له أجر، لأجل والله مدحني فلان، ماذا ستستفيد مدحك فلان ولا فلان؟ لو مت وقد مدح، لو يمدحونك إلى يوم القيامة ماذا ستستفيد وقد فارقت أهلك وبلدك وولدك ومالك ومت عشان يذكرونك؟ ثم يفوتك ما أعد الله تعالى للشهيد من أجور عظيمة بسبب فساد النية. ولذلك هنا في الحديث يؤكد على النية الصالحة. وانتدب الله، انتدب الله، تقول العرب ندبت فلانا، وانتدب أي أجاب. وانتدب الله يعني تفضل الله وتكرم الله ووعد الله من خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي وجهاد في سبيلي وتصديق بكلماتي أن أرجعه سالما إلى مسكنه. المجاهد في سبيل الله هذا له حالتان، إما أن يرجع كما قال هنا في الحديث أن أرجعه سالما، كما قال الله جل وعلا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، إذا رجعت من الجهاد وقول تعالى أيضا إن إلى ربك الرجعى، يعني أرجعه سالما يعني أعيده إلى أولاده، ذهب وقاتل وكذا وانتهت المعركة والرجل ما مات، قد يكون أصيب أو كذا، المهم أنه رجع، أن أرجعه سالما، هذا الحال الأول. بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. المجاهد له ثلاث حالات، إما أن يرجع بالأجر بدون غنيمة، يعني قاتلوا لكن ما كان في غنائم، مثل ما كان يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي سرية تغزو المدينة فيقاتلها الصحابة ويردونهم، وتلك السرية ما معهم شيء يؤخذ غنيمة، ربما كانوا يمشون على أقدامهم، أو ربما كان معهم عدد قليل من الخيل أو الإبل وفرت أو كذا، يعني ما في غنيمة، فيكون له الأجر إن صدق نيته، فله الأجر، هذا الحال الأول. الحال الثاني أن يرجع بأجر وغنيمة، نحن نتكلم عن المخلص لله، وإلا إذا كان ليس مخلصا ما له أجر، أن يرجع بأجر وغنيمة، مثل ما وقع للصحابة في بعض المعارك، في معركة حنين مثلا أو في غيرها، لما جاهدوا وكانت الغنائم كثيرة، ووزع أن قسم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها، مثل ما قال الله جل وعلا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول إلى آخره، وكذلك في بدر وفي غيرها كان هناك غنائم تكثر أو تقل لكن في غنائم. الحالة الثالثة أن يستشهد في سبيل الله، ولذلك قال هنا أو أدخله الجنة، يعني أن يموت شهيدا في سبيل الله وأن يدخل إلى الجنة، فهذا أيضا هو الحال الثالث لهذا المجاهد، أن يستشهد في سبيل الله ويكون من أهل الجنة، هذا هو الحال الثالث، فإما أن يكون له أجر أو يكون له أجر وغنيمة، أو أن يستشهد في سبيل الله. طبعا المجاهدون يتفاضلون في الأجر ويتساوون في الغنيمة، يتفاضلون في الأجر بقدر إخلاصهم، والغنيمة سواء، لأن الله جل وعلا قسمها، قسم الفيء الغنائم مقسمة معروف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي صاحب الفرس ثلاثة أسهم، يعني مثلا الغنائم صارت مثلا 100,000، يقسمها النبي عليه الصلاة والسلام إلى 100 سهم مثلا، وكل سهم 1,000، ثم أو مثلا يقسمها إلى 10,000 سهم، فيكون كل سهم مثلا 100 أو نحو ذلك، ثم يأتي للراجل اللي ما جاء بفرس ولا جاء بشيء، جاء بسيفه، يعطيه سهما، صاحب الفرس يعطيه 3 أسهم، يعطيه سهمين للفرس لأنه خاطر بفرسه، ممكن يقتل الفرس، وأيضا هو كان يطعم الفرس ويدربه، الفرس أيضا يحسب هنا، يعطيه 3 أسهم للفرس سهمين، وللفرس سهمان، وللمقاتل سهم. قالوا وصاحب الجمل يعطيه سهمين، قالوا لأن الجمل في الغالب ما يدخل المعركة، إنما هو فقط للانتقال عليه، فكان عليه الصلاة والسلام يقسمها تقسيما، فالناس يتساوون في السهام. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا والله أنت قوي وجهادك قوي وأنت يعني ضعيف البنية ولست شجاعا، يلا نعطيك أنت 5 وأنت نعطيك 1، لا. طيب إذن كيف يفعل، يعني ما هي الطريقة التي يستطيع صلى الله عليه وسلم يشجعهم على القتال أكثر؟ برضو لازم من تشجيع. كان عليه الصلاة والسلام أحيانا ينفلهم أو يقول لهم عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، حتى يشجعهم أن يقدموا أكثر، اللي بيقتل أحد يسلب ما معه، إن كان معه مال معه شيء فله سلبه، أو يقول عليه الصلاة والسلام من أقدم مثلا ورجع فله كذا، هذه كلها موجودة في كتاب الجهاد، يعني في تحفيز المقاتلين على القتال. فيه أيضا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك والذي نفسي بيده، حلف النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولم يستحلف، ما حد قال له طيب يا رسول الله أقسم لنصدقك، لا، أقسم لبيان أن الأمر عظيم وأنه يعني مهم. قال والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه يشق علي أن يتخلفوا عني ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية تغدو في سبيل الله. وفي رواية تغزو. والذي نفسي بيده لو وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقولهن يقول ثلاثا يشهد بالله أشهد بالله، يعني أقسم أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها ثلاث مرات. هذا من أعظم الأحاديث التي مدح النبي صلى الله عليه وسلم بها الجهاد. قوله صلى الله عليه وسلم هنا والذي نفسي بيده هو حلف من غير وجود مستحلف، يعني ما أحد قال يا رسول الله طيب أقسم لنصدقك، ما أحد طلب منه الحلف، ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام يحلف. ومثل ما قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، سنصدق ربنا وإن لم يقسم جل وعلا بذاته العلية، لكن القسم يزيد الكلام قوة وليس كل الكلام قوة. يعني ما يصلح واحد يقول مثلا أنا والله اليوم مريت مثلا مسجد الراجحي وكانت اللمبات مضاءة، والله العظيم إن اللمبات مولعة، أحتاج تحلف يا أخي؟ هذا أمر يعني ليس مهما كثيرا. أو مريت اليوم ولقيت زحمة في الطريق، قسما بالله إن زحمة في الطريق يا جماعة، معروف أن الطريق زحمة في هذا الوقت، لكن لو أقسم على شيء له مقامه. قال مثلا شخص مثلا إن رفعة الأمة وإن عز الأمة والله إنه باجتماع كلمتها، أوه هذا اليمين يكون له الموضع، لأنه يعني يجعل الناس ينتبهون إلى عظم الكلام الذي يأتي بعده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يعطي الصحابة أحاديث ومعلومات ما كان يقسم، إلا في مواطن معينة يقسم. في الحديث قال ثلاث أقسم عليهن، وذكر عليه الصلاة والسلام ثلاثة في حديث آخر. فهنا يقول والذي نفسي بيده لوددت أن نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني. يقول أنا نفسي متعلقة أني ما أقول للصحابة أخرجوا في سرية إلا وأنا معهم. عدد المعارك التي شهدها النبي عليه الصلاة والسلام 17 معركة، وعدد السرايا أوصلها بعضهم إلى 27 وبعضهم زاد عن ذلك. طبعا سبب الخلاف زاد عن ذلك أن بعض السرايا صغيرة تكون مثلا فقط 10 رجال 12 رجلا هكذا، وبالتالي ولا وجدوا قتالا ورجعوا، فبعضهم يحسبها سرية وبعضهم يقول لا، ما دام منهم عدد قليل ولا قاتلوا ما له داعي أن تحسبها من ضمن السرايا. فكان عليه الصلاة والسلام يقول مثلا يا فلان أخرج بسرية كذا وكذا إلى المكان الفلاني. طيب أنت يا رسول الله لماذا ما تطلع معه؟ فكأن صلى الله عليه وسلم يقول أنا أتمنى أني أطلع معه، هذه الفضيلة التي ذهب إليها والجهاد أنا أتمنى أني أذهب معه، ما الذي يمنعك يا رسول الله؟ قال لولا أن رجالا من المؤمنين في المدينة معي ناس لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني، هم لا يستطيعون أن يقعدوا في المدينة وأنا طالع أجاهد، يريدون أن يذهبوا معي، ولا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه. الفرق بين قوله لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه يعني لا أجد لهم زادا وطعاما يكفيهم للخروج، وأيضا لا أجد دابة أحملهم عليها، لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه، يشق علي أن يتخلفوا عني، أنا ما أريد أحد أن يقعد وهو متعلق قلبه بالخروج معي. ثم قال ولولا أن أشق على أمتي. طيب هل هذا تكرار لنفس المعنى؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاجون إليه في المدينة، ما هو أمير البلد وهو ملكهم وهو نبيهم، هو عليه الصلاة والسلام الذي كان يقضي بينهم في خصوماتهم، الذي كان يشير عليهم، كان يفتيهم، كل شيء عليه عليه الصلاة والسلام. وبالتالي يقول لولا أنا أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية تغدو في سبيل الله، يقول لولا أن الناس يحتاجوني أنا الذي أحدثهم أنا الذي أفتيهم، الوفود تأتي وتبحث عني، صعب مثلا عليه الصلاة والسلام أرسل سرية فيها 70 رجلا وبعدين جاء وفد من ثقيف أو وفد من خزاعة ولا بكر قالوا أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله طالع في سرية هي جاهز، ثم طلع معها السرية 20 يوما بعدين رجع، وجلس يومين احتاج إلى سرية تذهب إلى خيبر، قال يلا أبطلع معكم مثلا. طيب ما هو من سيدير الدولة يا رسول الله؟ من سيعلم الناس؟ من سيفقههم؟ من سيحكم بينهم؟ من سيفصل خصوماتهم؟ أيضا الأعداء إذا لاحظوا المدينة ما فيها قائد سيجرؤون على التعرض لها. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أنا الذي يجعلني لا أخرج معكم يا صحابة ليس الجبن عن القتال وليس الرغبة عن الجهاد، لا، أنا قلبي مملوء عشقا له، لكن الذي يمنعني أن المدينة تحتاجني أكثر. فيقول عليه الصلاة والسلام هنا: ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية تغدو في سبيل الله. تغدو يعني تخرج في الغدو في الصباح، وفي رواية قال تغزو يعني تذهب تقاتل في سبيل الله. ولاحظ كلمة في سبيل الله يا جماعة تكررت في هذا الحديث بلفظها وبمعناها، وهو حديث ربما لا يتجاوز يعني 10 أسطر، تكررت 7 أو 8 مرات، كله تأكيد على النية الصالحة. قال: ما تخلفت، ما قعدت خلف سرية تغدو في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لوددت، لوددت يعني تمنيت. الود هو تمني الشيء المحبوب، مثل ما قال الله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفار، يعني تمنوا ورغبوا رغبة شديدة في أن يرجعون، في أن يردوكم إلى الكفر بعد إذ أنقذكم الله تعالى منه. المجاهد في سبيل الله أعد الله تعالى له 3 كرامات: كرامتين دنيوية والثالثة أخروية. الكرامة الدنيوية إن لم يقتل يعني السلامة، عودته سالما كما جاء في الحديث: أرده أن أرجعه سالما. والغنيمة يعني يرجع لأولاده، وأيضا إن كان عليه دين سدد دينه، إن كان عنده أحد يحتاج إلى مال أعطاه. والكرامة الأخروية هي دخول الجنة. فيقول عليه الصلاة والسلام هنا: أنا لا أريد أفرط في هذا الفضل العظيم، لو وددت تمنيت أني أقتل في سبيل الله. طيب أقتل في سبيل الله وخلاص أنال الأجر؟ لا، ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. يقول أبو هريرة: قالها النبي صلى الله عليه وسلم 3. ويقول في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام لما رأى جابر رضي الله تعالى عنه يبكي على أبيه، أبو جابر استشهد، فجاء جابر وقد ترك الأب له 9 أخوات والولد الوحيد، فجاء وإذا أبوه مسجى في المعركة بعد ما انتهت المعركة، فجعل يكشف عن وجه أبيه ويبكي. وكان جابر شابا لما يعني استشهد أبوه، كان تحت 20، فهو كأن يقول مع هذه المصيبة يعني، بعدين هو الولد الوحيد، فأكيد أن علاقته بأبيه كانت قوية جدا، 9 بنات ولد واحد، فكان علاقة بأبيه كبيرة وثيقة، فجعل يكشف عن وجه أبيه ويبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر، أتدري ماذا قال الله لأبيك؟ قال: ماذا قال؟ وهو يبكي جابر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كلم أباك كفاحا، كلمه من غير يعني واسطة، فقال: يا عبدي تمن علي، تمن، ماذا تريد؟ أعطني أمنية، تمن علي. فقال: يا ربي أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. ما قال أتمنى تعيدني للدنيا وأجلس مع بناتي وعيالي، لا، لما رأى يعني الفضل العظيم، مثل ما قال الله تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يقتل ويدخل الجنة ويتمنى العودة في الدنيا إلا الشهيد، لما يرى عند الله تعالى من الكرامة. ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول: ما يكفيني أجر الشهادة مرة واحدة، لا، أريد أجر الشهادة 3 مرات، أريد أني إذا استشهدت أحيا بعدين أقتل أخذ أجر شهيدين، ثم أحيا ثم أقتل آخر أجر 3، ثم أحيا ثم أقتل. وأبو هريرة يقول: أشهد بالله أني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكررها. هل هذا يا إخواني على فضل مثل ذلك؟ وكذلك في كلام أهل العلم: هل النبي صلى الله عليه وسلم توفي شهيدا أم أنه عليه الصلاة والسلام لم يتوفى شهيدا؟ جمع الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام بين أن فضل النبوة وفضل الشهادة. فإنه صلى الله عليه وسلم لما فتحوا خيبر في السنة السابعة للهجرة، ووضعت له المرأة اليهودية طعاما، ووضعت له شاة مشوية، ويعني ضيافة ليس له فقط، ضيافة للصحابة، كأنها يعني تقول أنتم ما قتلتم منا أحدا ولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر خيبر نزلوا عند الصلح وصالحهم عليه الصلاة والسلام، ابقوا في دياركم، ابقوا في مزارعكم، ابقوا في كذا، ونحن أيضا نوفر لكم الحماية ونوفر، تدخلون تحت دولة الإسلام لكن تعطوننا الجزية، تعطوننا الخراج على الأراضي وكذا. فهو عليه الصلاة والسلام أحسن إليهم، لا هدم كنائسهم أو صوامعهم، ولا قتل منهم أحدا، ولا سبى نساءهم ولا أطفالهم أبد، ابقوا على حياتكم، لكن تدخلون تحت ظل حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتدفعون شيئا من الجزية. ففرحوا بهذا الإحسان، فجاءت امرأة يهودية بطعام ووضعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد سألت أي الطعام أحب إليه، فقالوا الذراع، فأكثرت السم في الذراع. وكان اليهود بالمناسبة عندهم فن في السموم، والسموم هو أمر قديم موجود في عند البشر، يعني موجود حتى في عهد الفراعنة، لما تقرأ في تاريخ الفراعنة تجد كان عندهم أنواع من السموم، وكان الرومان أيضا يقتل بعضهم بعضا بهذه السموم، وكان عندهم أنواع من السموم كالزرنيخ وغيره. قالوا هذا لا لون له ولا طعم ولا رائحة، يضعونه في طعام أحدهم أو في مائه أو عصيره أو خمره أو كذا، ويقتل به، لا لون ولا طعم ولا رائحة، يقتل به، ويختلف السم، بعضه يقتل خلال دقيقتين، بعضه خلال ساعة، بعضه خلال أطول. لذلك الحارث بن كلدة لما أكل مع أبي بكر في خلافة أبي بكر أكل طعاما صنعته امرأة يهودية، امرأة يهودية ومعاهدة، وصنعت للخليفة طعاما وأعطته إياه، أخذ أبو بكر الطعام وأخذ يأكل هو والحارث بن كلدة. حارث بن كلدة طبيب من أطباء العرب ويعرف تركيبات الأدوية وغير ذلك. فلما انتهيا من الطعام قال الحارث بن كلدة لأبي بكر: يا أبا بكر، إنا قد أكلنا سم سنة، أكلنا سم يقتل بعد سنة، عرف من الطعم لكن أكل خلاص. قالوا: فلما كانت سنة مات أبو بكر والحارث بن كلدة في يوم واحد. اليهود وضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم سما قاتلا في الحال، ولذلك لما جلس صلى الله عليه وسلم وأخذ من الذراع شيئا ونهشه يأكل وجائع، صار لهم كذا يوم وهم مرابطون، فمباشرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يتوقفوا، ارفعوا أيديكم، كفوا أيديكم عن الطعام، إلا واحد من الصحابة بلع اللقمة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي من هاهنا من اليهود. فدعوا له اليهود عليه الصلاة والسلام، قال: يا معشر اليهود، هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا: نعم نصدقك. فقال صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ يختبرهم أول شيء قبل ما يسألهم عن السم. وكان لهم جد، يعني هذا الفخذ من اليهود لهم جد جبان ما يفرحون أن ينسبوا إليه، وفي جد آخر لمجموعة أخرى من اليهود شجاع، فإذا سئلوا على سبيل الافتخار انتسبوا إلى ذاك الجد الثاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وضعت له اليهودية ذلك وأكل، ثم أمر الصحابة أن يتوقفوا، قال: ادعوا لي من هاهنا من اليهود. فدعوا له عليه الصلاة والسلام من كان حاضرا من كبار اليهود وشيوخهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا: نعم. فقال: من أبوكم؟ وكانوا كما تقدم لهم جد لا ينتسبون إليه عند الافتخار، ينتسبون إلى جد آخر، قالوا: أبونا فلان. إذا المسألة افتخار نفتخر بمن يستحق الافتخار بشجاعته، قالوا: أبونا فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا: نعم. قال: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها قليلا ثم تخلفون فيها. قال: كذبتم، اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها. يا معشر يهود، هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا: نعم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ولماذا؟ يعني أنا أحسنت إليكم ودخلنا البلد بكل هدوء، وأصلا ما توجه عليه الصلاة والسلام إلى خيبر إلا لما بدأوهم بحربه. كان يهود خيبر يمدون اليهود في المدينة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ويمالئون المشركين لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه جاي أدبهم، أنا يعني أنتم لو بقيتم في دياركم من غير ضرر علينا تركناكم، أنتم لكثرة اعتدائكم علينا جينا نفتح بلدكم وفتحنا البلد وأحسننا إليكم، فلماذا؟ قالوا أردنا إن كنت ملكا أن نتخلص منك، وإن كنت نبيا فلن يضرك، مع أنهم في دواخلهم يعلمون أنه نبي، لكنه أصلا الله تعالى لما وصف اليهود قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، هم أصلا شغالين قتل في الأنبياء صراحة، فما بالك بنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا من أخبرك بذلك؟ قال أخبرتني هذه الذراع. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالمرأة التي وضعت السم وأقام عليها حد القتل بقتلها لهذا الصحابي الذي مات رضي الله عنه. السم الذي وضعته اليهود كان شديدا قويا على النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله تعالى أوقف أثره، أوقف يعني أثره على العروق وعلى القلب، وعلى لأن السم كما تعلمون يتنوع منه، سم إذا وضع وجرى في الدم يتوجه مباشرة إلى الكبد أو إلى الكلى أو إلى الرئة أو إلى القلب فيعطله فيموت الإنسان، ومنه سم لا يكون بهذه السرعة، يبدأ قليلا قليلا يأكل في الكبد يأكل، فتجد الإنسان يقول والله يا أخي أنا منذ أن رجعت من السفر بدأت عندي آلام في الكبد، يخسر عندي ضيق تنفس، فيذهب فيقولون عندك فيروس، هذا الفيروس ربما جاءه بسبب سم مثلا، يعني على سبيل المثال أنا أقول، لا أقول كل من أصيب بمرض بعد سفر قال أكيد وضعوا لي سم، لا هذا سبيل المثال بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مرور 4 سنوات تقريبا قال لعائشة رضي الله عنها لا أزال أجد أثر السم الذي سمتني به اليهودية، يعني لا يزال كل فترة النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عنده ألم يدري أنه من آثار السم، يقول لا أزال خلال السنوات أجد أثر السم الذي سمتني به اليهودية، ثم قال عليه الصلاة والسلام وهذا أوان انقطاع أبهري، هذا السم بدأ الآن يشتغل في الشرايين، أبهري هو الشريان الأكبر الذي يغذي القلب بالدم، يقول هذا أوان انقطاع أبهري، خلاص الموت، وفعلا بدأ صلى الله عليه وسلم به مرض الموت، وبدأت الحمى وبدأ الجسد يعني يشتغل فيه ما وضعوه هم من سم بعد أن أوقف الله تعالى أثره حتى يتم النبي صلى الله عليه وسلم رسالته. قالوا فجمع الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم بين منزلتين، بين منزلة النبوة ومنزلة الشهادة في سبيل الله، فهو لما تمناها عليه الصلاة والسلام آتاه الله تعالى إياها، وكان عليه الصلاة والسلام يعني حاثا للناس على شيء وأقعده عن الخروج إليه الرغبة في أعمال أخرى لا يقوم بها غيره، فجمع الله تعالى له هذا وهذا، مثل عمر رضي الله عنه كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك عليه الصلاة والسلام، فكانوا يقولون له يا عمر اللي يريد الشهادة يطلع للجهاد وأنت جالس في المدينة، فيقول أنا أدرى بما أدعو به ربي، أنا أدعو ربي والله جل وعلا أعلم بدعائي، وإذا بأبي لؤلؤ المجوسي يأتي ويطعن عمر بن الخطاب وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا يجمع الفضائل لمن يشاء سبحانه وتعالى. الحديث 35 حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدا عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، حتى أنت بأعمالك التي فيها إخلاص وموافقة للصواب، يعني نحن ربما أعمالنا يا رسول الله فيها دخن، فيها عدم إخلاص، فيها أنت أعمالك نحن واثقون أنها صحيحة وسليمة ومخلصة، حتى أنت عملك ما يدخلك الجنة، قال ولا أنا، قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الأعمال والتعامل معها. هنا قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدا عمله الجنة، هل هو مخالف لقول الله جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ ما هو الله يقول أنتم دخلتم الجنة بعملكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد الجنة بعمله. نقول إن العمل مهما عمله الإنسان لا يكافئ يعني الجائزة التي سيعطيه الله تعالى إياها الجنة. مثل لما تقول مثلا أنت لولدك لتفضلك وتكرمك أنت تريد أن تعطيه مثلا بيتا، فتقول طيب يا ولدي خلاص تريد أن أعطيك البيت، احفظ لي مثلا سورة عما يتساءل. فأنت تعلم أن إعطائك البيت له ليس بهذا العمل القليل وهو حفظ صفحة ونصف، وستعطيه جائزة كبيرة جدا، بيت تعبت ربما في بناءه أو في جمع المال له. فلما يأتي الولد ويقول عملي هو اللي خلاني أخذ هالجائزة، تقول لا والله ولدي ما هو بعملك، عملك ليس بشيء، لكن هو تكرمي وتفضلي عليك ورحمتي بك يا ولدي جعلتني أعطيك الجائزة العظيمة على عمل قليل. ولذلك الجنة بما فيها من نعم، يعني أقل أهل الجنة منزلة من يرى ملكه وأزواجه وخدمه وقصوره مسيرة 2000 عام، ويكفي أن من نعيم الجنة النظر إلى وجه ربنا جل وعلا ومجالسة الأنبياء، ولا يظمأ فيها ولا يضحى ولا يحزن ولا يبكي ولا يتغوط ولا يتبول، ويلبث فيها يعني أبد الآبدين. ليس فقط والله بيجلس أنت عبدت 70 سنة اجلس في الجنة 70 سنة أو 140 سنة يلا الضعف أو 10 أضعاف 700 سنة، لا أبد الآبدين. أنت عبدت 80 سنة تعال نعطيك ما يكافئها، كلا. وإنما معروف أن الجنة جزاء عظيم مهما قمت بعمل تحتقره يوم القيامة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لو أن رجلا يجر على وجهه منذ أن ولد إلى أن يموت في عبادة الله لحقره يوم القيامة، كما عند الترمذي وغيره، يعني يرى أن هذا العمل ليس بشيء بجانب ما أعطيتني يا ربي. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام هنا يبين أن العمل هو سبب لنيل رحمة الله. مثل لما تقول أنت لولدك يلا يا عيالي اللي بيحفظ كذا من القرآن أعطيها الجائزة، وأنت تعلم أن الجائزة كبيرة جدا، وتعلم أن الجائزة غير متوافقة مع العمل الذي عملوه لسهولة ما يحفظون، وإنما أنت جعلت العمل سببا لنيل الكرامة منك، سببا لنيل الكرامة. ولذلك مهما عمل الإنسان فالجنة لا توضع في كفة وصلاته وصومه في كفة، إنما العمل صار سببا لنيل رحمة الله. مثل ما قال الله إن رحمة الله قريب من المحسنين، أنت أحسن بصلاتك وصومك وعبادتك وتكون رحمة الله تعالى قريبة منك. ولذلك قال هنا لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله، حتى ما تشعر أنت وأنت تصلي كأنك تقول أنا يعني كسر خيري أني صليت، أنا خلاص مفروض ربي يدخلني الجنة، أنا أصوم كل 2 وخميس ما دخلني ربي الجنة يدخل من؟ أنا أختم القرآن كل أسبوع طبيعي الله يدخلني الجنة. لا، انتبه لا يقع هذا في نفسك، انتبه. لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، مهما عملت ترى رحمة الله تعالى هي التي إن شملتك فأبشر بالخير. قالوا يا رسول الله ولا أنت، يعني ممكن نحن أعمالنا فيها شيء من الرياء، ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله، يتغمدني يعني يدخلني في رحمته، كما تقول أغمدت السيف، أدخلت السيف في غمده يعني في غطائه. يتغمدني يعني يدخلني في رحمته، يتغمدني الله بشيئين، بفضل ورحمة. مهما كنت يعني مهما بلغ مرتبة النبوة وعليه الصلاة والسلام تعب وجاهد وأعمال الأمة له مثل أجرها، من دعي إلى هدى له مثل أجر من تبعه، نحن أعمالنا لنا له مثل أجرنا عليه الصلاة والسلام مهما كثرت، ومع ذلك يقول لا أنا أعتمد على رحمة ربي وفضله وكرمه ما أعتمد على عملي. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يوضح للصحابة المنهج في التعامل مع العمل الصالح، منهج. هذا المنهج يا جماعة يجعلك تحب العبادة. يعني لو قال واحد أنا والله حتى يعني الله يرحمني كل يوم أصوم، كل يوم أصوم وعهد علي أصلي كل ليلة 13 ركعة، ثم بعد ما صار يفعل العبادات بدأ إذا أذن الفجر ضاق صدره، أوه اليوم صيام بعد، إذا أقبل الليل قال الله يعيني اليوم على الصلاة، ثم جاء فرج سجادته وهو يقول متى أخلص من هالصلاة بس. الله ما يريدك تصل إلى هذه المرحلة من بغض العبادة، لا، الله تعالى يريدك أن تقبل نفسك وقلبك إلى العبادة بفرح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الصحابة لا تشددوا على أنفسكم. صحابي عبد الله بن عمر يقول له صلى الله عليه وسلم ألم أحدث أنك تصوم ولا تفطر، ألم أحدث خبروني عنك، ألم أحدث أنك تقوم الليل، قال بلى، قال لا تفعل، لا تفعل، صم 3 أيام من كل شهر، قال أستطيع أكثر، قال صم 2 من كل أسبوع يعني اليوم الاثنين والخميس، قال أستطيع أكثر، قال فصم 1 وأفطر 1. يعني شوف الآن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل معاه في العبادة وهو يرفع، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنك بهذه الكثرة ستصل إلى مرحلة تبغض العبادة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أو مثل ما قال عبد الله بن عمر ويروى مرفوعا، زر غبا تزدد حبا. واحد يقول لك والله يا أخي أنا أحب الجلوس معك وأفرح إذا جلست معك، صرت تزوره في اليوم 5 مرات سيمل منك ويقول صح أنت يعني جلوسي معك محبب إلى قلبي تستمتع به نفسي، لكن يا أخي مليت منك. كذلك إذا أكثر الإنسان من صيام يوم كل يوم، قيام الليل يشق على نفسه به، سوف تصبح نفسه تمل منها العبادة. ولذلك حتى لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وكان بعض النساء تأتي تصلي في الليل في المسجد، فرأى حبلا معلقا في السقف، السقف عندهم عبارة عن حطب أو جذوع نخل أو جذوع من الشجر، سيقان شجر، ولجذوع النخل تكون أعمدة عادة، ورأى حبلا مربوطا فيه ومعلق، قال إيش هالحبل هذا، هذا كأنه مشنقة يعني إيش هالحبل، قالوا هذا فلانه يا رسول الله تصلي، هذا الحبل لزينب زوجة عليه الصلاة والسلام تصلي، فإذا تعبت تعلقت فيه، إذا تعبت وصار ظهرها وأقدامها من طول الصلاة ما تحملها تمسكت في الحبل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقطع. ما قال عليه الصلاة والسلام يعني بارك الله فيها وجزاها الله خيرا أنها استطاعت تنتصر على نفسها وتكثر عبادة، لا، قال أكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، لا تكلفي على نفسك، لا تشدي على نفسك. ولذلك هنا يقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني إلا غلبه الدين، الدين يسر. واحد قال والله يا أخي اليوم برد شديد لكن أنا بشد على نفسي وأتوضأ ماء بارد، فقل له تيمم ما يحتاج. قال شوف أنا بصلي قائما مع أن والله عندي ألم شديد في الركبة لكن بضغط على نفسي وأصلي قائما، نقول له صلي قاعدا، إذا في تعب عليك صل قاعدا. واحد قال والله شوف أنا في سفر والمكيف خربان في السيارة وزحمة، أنا في أتوبيس وحر شديد والطويل طريق الطريق طويل، بس بأشد على نفسي وبصوم اليوم لأنه رمضان، نقول له لا تصوم، أفطر، الله يحب منك الفطر، لا تشد على نفسك. لن يشدد الدين أحد، يأتي أحد يقول الدين شدد علينا، نقول له الدين ما شدد عليك، الدين فتح لك بابا لكن أنت ما خرجت منه، ما خرجت منه ولا بحثت لنفسك عن اليسر. الله يقول ونيسرك اليسرى. عدم التشديد على النفس في الدين والمشقة به هو أمر من الدين. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، ورأى حبلا في المسجد فأمر بقطع، وقال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم استطعت. أمرنا صلى الله عليه وسلم برمي الجمرات، رميت الجمرات 7 الأولى وبعدين تعبت وأصابك شبه إغماء، ما نقول ما عليش تحمل وخل يحملك رجلان حتى تكمل، لا لا، وكل واحد يكمل وأن ترتاح. الله يقول ونيسرك لليسرى، ليس الأمر العسير، نيسرك لليسرى. واحد في البر وبعدين تعب وعطش ولا وجد إلا ميتة وقال لا أنا أموت من الجوع ولا آكل ميتة، نقول حرام، تعتبر قاتلا لنفسك، كل من هالميتة. الله يقول إلا ما اضطررتم إليه، لا تشدد على نفسك. يقول عبد الله بن عمر مرفوعا يقول إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ويقول عيني في شرح يقول ما تعمق أحد أو تشدد واختار الشدة إلا عجز وضعف بعد ذلك، عبد الله بن عمرو يا جماعة لما كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما أريد أصوم 3 أيام من كل شهر، أستطيع أكثر، قال صوم 2 من كل جمعة، قال لا أبغى أكثر، قال صوم 1 وأفطر 1، قال أريد أكثر، قال لا أفضل من ذلك، هذا صيام داود. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما كبر وتعب من الصيام يقول يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليتني اتفقت معها صوم 3 أيام من كل شهر، لكنه ما أحب يخلف ما وعد عليه أو ما يعني عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يشق عليه الصوم ويضغط على نفسه لأن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الرحمة يعني والشفقة عليه. ولذلك حتى يا جماعة في كتب الفقه يعني الفقهاء يقولون مثلا لو أن رجلا في بيته أو مثلا في الصحراء في خيمة ويريد أن يتوضأ ولم يجد ماء والماء على بعد 100 متر أو 200 متر ويخشى إن ذهب أن يسرق متاعه، في ناس شباب مثلا خشي أن يسرق، قالوا يصلي بالتيمم في مكانه، أو خشي على أهله زوجته وعياله يصلي بالتيمم في مكانه. عبد الله بن عباس خطب الناس في العراق فجمع ما بين صلاتين الظهر والعصر وهو مقيم، فأخذوا يقولوا له الصلاة الصلاة الصلاة، قال تذكرني بالصلاة؟ لا أم لك، اجلس اسمع بس، لأنه ابتدأ بعد أذان الظهر وهم يقولوا له وقف نصلي، ويعلم أنهم إن توقف للصلاة انصرفوا ولم يسمعوا توجيهه، وكان في ذلك الحين في فتنة، فجمع ما بين الظهر والعصر وهم مقيمون لأنه احتاج إلى هذا. فالمقصود من هذا أنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وهنا قال عليه الصلاة والسلام فسددوا وقاربوا، سددوا يعني كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني صوابا عدلا، قاربوا يعني لا تغلوا ولا تقصروا، وإنما تقربوا إلى الله تعالى بالأمر الحسن، قال سددوا حاولوا أن تصيبوا الصواب، وقاربوا وأبشروا أن تتعاملوا مع رب رحيم، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة والروحة هي أوقات للعمل الصالح، يعني الغدوة أول النهار في صلاة الفجر في صلاة الضحى، الروحة في صلاة عصر في أذكار مساء، الدلجة هو ظلمة الليل فيها صلاة، كأن صلى الله عليه وسلم يقول وزعوا أعمالكم، صل الفجر وانت يسر تصلي الضحى، صل العصر قل أذكار المساء، في الليل صلي الوتر لا تتركه، وشيء من الدلجة يعني لا تقوم الليل كله قم بعضه. وكما قال الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يعني قسمها الله جل وعلا إلى هذه الأقسام الثلاثة. قال والقصد القصد تبلغ، يعني القصد القصد يعني الترفق الترفق، لا تشددوا على أنفسكم. بعض الناس يا جماعة يفهم خطأ مسائل العبادة، أحيانا بعض كبار السن يعني أنا أعرف بعض الحالات بعض يعني القريبات تكون كثيرة الصيام، امرأة كبيرة في السن تأتي إليه تقول لها مثلا يا أمي يا خالتي أنت عندك دواء، عندك مشكلة في الكبد، مشكلة في كذا، لابد تأكلين هالدواء 4 مرات في اليوم كل 6 ساعات لأن الدم لابد يكون فيه هذه المادة كذا، فتقول لها لن أترك الصيام وتظن أنها على صواب، ثم أحيانا يقول الطبيب هذا سيؤدي بك إلى جلطة، قالت خلي جيني جلطة في سبيل الله، هذا خطأ، هذا لو رآها النبي عليه الصلاة والسلام لما رضي فعلها، وهو الذي يقول لا تشددوا على أنفسكم. ولذلك يعني التشديد أحيانا حتى في الصوم، بعض الناس في السفر ونقول يا أخي افطر يا أخي، قال لا، ويظن أن أجره أعظم من أجرك، خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في الصوم ستكون أفطر في السفر ستكون أحسن منه. فالقصد القصد تبلغ. قال ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا أو مسيئا فلعله أن يستعتب، يستعتب يعني يطلب العتبة وهي الرضا، كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولا يجوز أن يتمنى بلسانه، لكن لو وقع في قلبه الرغبة في أن يموت ويتخلص من الحياة يعني ما يؤاخذه الله على حديث نفسه، لكن لا يبدأ يقول يا أخي ليت الموت يأتيني، أنت تدراك يمكن أن الله جل وعلا جعل لك بعد هذا العسر يسرى، جعل لك بعد هذه الكربة طمأنينة وسعادة، فلا تنشر بين الناس تمني الموت على كل مصيبة. التعامل مع المصائب ليس بتمني الموت. تعامل مع المصائب والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، الصبر عليها واحتساب الأجر ليس بتمني الموت والانهزام، بل بالرغبة في الثواب عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.